ما فائدة أن الإنسان إذا نزل به ابتلاء أو اختبار من الله سبحانه وتعالى أن يمكث حزينا هكذا كما وضحت في الصورة؟ يعني أنا لا أحب هذا المنظر مني أو من غيري. ما الذي صنعه إلا أنه نسي أن يتوكل على الله وأن يكل الأمر لله وأن يتخذ أسبابا للولوج إلى باب الأمل والتفاؤل؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حبيت في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرى في وجوه الناس كلما جالست أحدهم أو بعضهم أرى يعني على وجهه علامات وفي نفسه علامات اليأس والإحباط وعدم فهم حقيقي لقضية الابتلاءات والمصائب. نعم، في العامين الأخيرين هذين الحقيقة هجمت على الناس هذه الجائحة وأظهرت يعني كما قال ابن القيم سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ظهر للناس كثير من الناس هشاشة إيمانهم وضعف يقينهم. أنا أعمل يعني درس قصير يكون مقدمة إن شاء الله لدرس طويل بعد ذلك يعرض بإذن الله عن أدب الابتلاء، عن أدب المصائب، كيف أتعامل مع المصيبة، كيف أفهمها. أولا المصيبة دي جت منين؟ كلمة مصيبة من أصاب الهدف، أصاب الهدف يعني المصيبة جاي عليه، جاي عليه زي ما كل واحد بيصيب هدفا بأن يصطاد شيئا. أول نقطة من وجوب فهم المصيبة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا مش علينا. لو كانت المصيبة ضد كانت تكون علينا، لكن الله يقول لنا سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى إذن المصيبة في مصلحة الإنسان، لو كانت ضد مصلحة الإنسان القرآن كان قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنك يجب أن تقتنع أن الحياة ليست مقر إنما هي ممر. تمام. الأمر الثالث أن الألم الإنسان يعني يجب أن يفهم أن يقدر الألم يعني على قدره يكون الثواب، كلما اشتد الألم كلما زاد الثواب، لأمر مهم. وبعدين الابتلاء اللي جاي ده حاجة من اتنين، يا يعني انت اللي دخل فيه يا يعني انت مالكش دخل فيه. طب لو كان انا ليا دخل طب تغضب ليه؟ انا ليا دخل في هذا الابتلاء. وتسألني كيف اعرف ان ليا دخل؟ لما افصل الـ هذا الكلام بعد في الدرس القادم ان شاء الله. لكن لو ليا دخل لماذا لا تغضب؟ طب لا، ليس لي دخل في هذه المصيبة، اعمل ايه؟ يبقى اذا الامر يا اما ان هذا الامر جاء لك من الله يا اما عدل يا اما ظلم. سبحان الله عما يشركون، الله لا يظلم احدا ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون. يبقى جاء لك عدل، ان جاء لك عدل يبقى ده سبحان الله تعديل مسار، وان جاء لك سبحان الله انت ترى ان يعني ايش يقول لك إيش ليه انا مات ابني، ليه انا ضاعت تجارتي، ليه انا فصلت من العمل، ليه انا مرضت مش عارف ايه. كل هذه التعبيرات يجب الا تقولها يقينا لان الله يحبك. ليه؟ الامر الذي يليه في ادب المصيبة ايه؟ ان انا بنيت بيت، واحد بنى بيت، بنى قصر، عمل شيء، يملك سيارة فارهة، يملك شيء سبحان الله. هل رأيت انسان يعني لو ادنى ذرة من عقل ان يخرب ما يملك؟ يعني يجي البيت كده ويخرب النوافذ والشبابيك والجدران والارضيات؟ لا، ليس عاقلا. سبحان الله عما يشركون ولله المثل الاعلى. نحن ملك لله وكونه ملك له. وربنا سبحانه وتعالى احنا نقول 17 مرة على الاقل مالك يوم الدين، وايضا مالك الدنيا، بس الدنيا فيها مظاهر بعضها، ده يملك قصر، ده يملك قطعة ارض، ده يملك سيارة، ده يملك شركة، ده يملك مؤسسة، ده يملك مش عارف ايه، ده صورة. لكن الملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن قد يعطي الله في الدنيا مسميات ان فلان يملك كذا، لكن مالك الملك والملكوت هو الله رب العالمين، فمش ممكن ان على عاقل ان يخرب ما يمتلكه. فاذا برب العباد سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى يعني يؤذيك وانت ملك الله، هذا امر يعني امر سبحان الله مهم جدا سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى اذا فقهت انا ادب الابتلاء في النهايه ليس بعد الابتلاء الا الرخاء، والله سبحانه وتعالى سوف يفك الكرب، سوف يشفى المريض، سوف يفك أزمة العاني، وإنما هي رفع درجات من الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلنا منهم من يقولون هذا. تقول الملائكة أسلم العبد لله واستسلم. اللهم اجعلنا من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا تنسونا من صالح الدعاء. فك الله كروبكم جميعا وكربنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.